بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الكرام، مادة هذا الشريط متممة لمادة الشريط الذي قبله ضمن سلسلة دروس الدورة العلمية 12 بجامع ابن باز بالشيشة 1427 للهجرة. ويسرنا أن نقدم لكم سلسلة دروس مقدمة ابن جزي لفضيلة الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار. والآن مع الشريط التاسع. يقول ظهر مؤخر مصحف في تمييز كل موضوع بلون. طيب، فما حكم يعني ما حكم الألوان هذه؟ طبعا قضية المصحف أيها الإخوة أيضا قضية تاريخ المصحف قضية مهمة جدا، ويحسن يعني بمن يكون متخصصا خصوصا في علم القرآن أن يعرف ما مر به المصحف وما ورد من النهي في أول الأمر عند بعض الصحابة وكبار التابعين، ثم تسومح فيه بعد ذلك وشاع بين العلماء وصار أصلا. على سبيل المثال، لو رجعنا إلى قضية الألوان التي ذكرت الآن، أبو الأسود الدؤلي هو أول من أدخل على رسم الصحابة عمله، يعني أول من أدخل عمل وانتشر بعده أبو الأسود الدؤلي، وضع اللي هو نقط الإعراب وهي دائرة حمراء إشارة إلى الحركة في آخر الكلمة، إشارة إلى الحركة في آخر الكلمة، فإن كانت فتحة يضع فوق الكلمة دائرة حمراء، وإذا كانت ضمة يضعها في وسط الكلمة في وسط الحرف، وإذا كانت كسرة يضعها تحت الحرف، وإذا كانت تنوين للتنوين المنصوب دائرتان، وللتنوين المضموم دائرتين ودائرتان، وللتنوين المجرور دائرتان، وكلها في نفس المكان، يعني فوق مفتوح، وسط مضموم، تحت مكسور. فقضية دخول الألوان هذه ليس فيها إشكال من حيث الأصل. وطبعا قد يقول قائل إن هذا فيه امتهان للقرآن، وهذه قضية نسبية، يعني لا يلاحظ الامتهان. فهذا نحن الآن نرى طبع المصحف الآن في عصرنا، ولا رأينا هذه يعني فيها أي شيء. ففي المصحف طبع باللون الأزرق موجود عندنا، ومصاحف زخرفت، ومع أنه كان ينهى عن الزخرفة والزخرفة الآن موجودة، أشياء استقر عليها العمل عند المسلمين وليس فيها شيء من التزيد، فضلا عن أن بعض الأعمال في بعض المصاحف قد يكون فيها فائدة أخرى، يعني إضافة، مثل ما عمل التجويد بالألوان. أيضا هذا يدخل في باب التسهيل، تسهيل إيش؟ القراءة. قد يقول قائل إن هذا يشغل القارئ أو كذا، لكن المقصد إنه هذه القضايا التعليمية ما دامت ما تمس جوهر الرسم وعمل السابقين فالأصل فيها الإباحة، لكن كون بعض الناس يمنع ويرى أن فيها امتهانا فهذا رأي معتبر، ولا يعني ذلك أننا نقول هذا خطأ محض، لا، هو رأي معتبر. ولا زال باب الأدب يعني فيه فسحة، يعني قضية التأدب مع القرآن ومع المصحف قد يرى بعض الناس أنه ليس من الأدب، لا يعني يزال مفتوحا وفيه مصحف، وقد آخر يقول لا، هذا ليس فيه إشكال إطلاقا، فالأمر فيه سعة في مثل هذا، الأمر في نظري، وأنا اطلعت على بعض الأعمال في هذا وفيها فائدة، يعني اطلعت على بعض الأعمال وفيها فائدة، وهي تقوم مقام ما جعله بعض علماء ضبط المصاحف حرف العين اللي تدل على الركوعة، وهي عند الوقف التام عادة. فبعض في مصحف سوري وضع على كل موضوع مستقل لون، يعني بحيث أنه كل موضوع مستقل لون، وأشار إلى هذه الموضوعات بأسماء، اسم الموضوع يعني كالتفسير الموضوع، يعني عنوان لكل الآيات التي في اللون مثلا الأزرق كذا، والتي في اللون الأحمر تحتها كذا. فهذا عمل فيه إضافة وجيد مدام ما يمس الجوهر. وأيضا لاحظ أن الكتابة في الحاشية وليست في صلب الرسم، أما إذا دخلت في صلب المرسوم غير قضايا الضبط فهذا لا شك فيها إشكالا وهي لا تصلح. فالمقصد من هذا أن عندنا حدود محددة في المصحف اللي هي قضية الرسم، وأنه لا يدخل مع الرسم إلا ما اتفق عليه العلماء من قضايا الضبط. أما أن يدخل معه في وسطه ترجمة أو تفسير أو فهذه دخلت في وسط النص القرآني وهذه لا تصلح. أما في الحواشي فكل واحد يعلم أن ما في الحاشية ليس من القرآن، أن ما في الحاشية ليس من القرآن، ولهذا وضعت علامات الوقوف ووضعت علامات الضبط ولم يخالف في هذا أحد من المسلمين، فهذه تدخل من هذا الباب. هذا ما يتعلق بالأسئلة، وننتقل الآن إلى درس اليوم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والحاضرات. قال المصنف رحمه الله: الباب العاشر في الفصاحة والبلاغة وأدوات البيان. أما الفصاحة فلها 5 شروط: الأول أن تكون الألفاظ عربية، لا مما أحدثه المولدون ولا مما غلطت فيه العامة. طيب، هنا مسألة الآن، هل هذه تدخل في فصاحة القرآن؟ لا، لا يتصور، أليس كذلك؟ طبعا المؤلف الآن يريد أن يتكلم عن الفصاحة من حيث العموم، ولا يتكلم الآن عن في الموضوع هذا، لا يتحدث عن الفصاحة في القرآن، إنما يتحدث عن الفصاحة على وجه العموم، ولهذا ذكر هذه المسألة وهي ليس لها علاقة بالقرآن، لأن الفاظ القرآن قبل المولدين وقبل المحدثين. نعم. الثاني أن تكون من الألفاظ المستعملة لا من الوحشية المستثقلة. الثالث أن تكون العبارة واقعة على المعنى موفية له ولا لا قاصرة عنه. الرابع أن تكون العبارة سهلة سالمة من التعقيد. الخامس أن يكون الكلام سالما من الحشو الذي لا يحتاج إليه. وأما البلاغة فهي سياق الكلام على ما يقتضيه الحال والمقال من الإيجاز والإطناب ومن التهويل والتعظيم والتحقير ومن التصريح والكناية والإشارة وشبه ذلك بحيث يهز النفوس ويؤثر في القلوب ويقود السامع إلى المراد أو يكاد. وأما أدوات البيان فهي صناعة البديع، وهو تزيين الكلام كما يزين العلم الثوب، وقد وجدنا في القرآن منها 22 نوعا، ونبهنا على كل نوع في المواضع التي وقع فيها من القرآن، وقد ذكرنا هنا أسماءها ونبين معناه. طيب، قبل أن ندخل في هذه الأنواع لعلنا نعلق على القضية السابقة، هو الآن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر عندنا في الباب، يعني رأس الباب، أشار إلى 3 مصطلحات: الفصاحة والبلاغة وأدوات البيان. فالفصاحة شيء، والبلاغة شيء، وأدوات البيان شيء، وذكر 3 أشياء. كل هذه التي ذكرها هي في النهاية ترجع إلى معنى البلاغة، يعني الفصاحة والبلاغة وأدوات البيان هي في الحقيقة اللي يسمى باب البلاغة. لكن كما تلاحظون المؤلف لما جاء عند البلاغة لم يقسم التقسيم اللي نعرفه اليوم، اللي هو أن البلاغة تنقسم إلى 3 علوم: علم المعاني وعلم البديع وعلم البيان. وعلم المعاني يرتبط بكذا، علم البديع يرتبط بكذا، علم البيان يرتبط بكذا، من موجودة عنده كمصطلحات، فهو لم يعملها كما لم يعملها من كان قبله، لأنها جاءت، يعني تحريرات هذه جاءت إيش متأخرة. هذه القضايا اللي ذكرها في الفصاحة، القيد الثاني أن تكون من الألفاظ المستعملة لا من الوحشية المستثقلة، والثالث الذي ذكره أن تكون العبارة واقعة على المعنى موفية له لا قاصرة عنه، والرابع أن تكون العبارة سهلة سالمة من التعقيد وهي قريبة من الثاني، والخامس أن يكون الكلام سالما من الحشو الذي لا يحتاج إليه. يعني كانوا يقول أنه إذا اجتمعت، يعني اجتمع في الجملة هذه فيتدل على الفصاحة، تدل على ماذا؟ على الفصاحة. ثم ذكر في البلاغة اللي هي سياق الكلام على ما يقتضي الحال والمقال، بمعنى أنه الآن الحال والمقال ماذا يقتضي؟ هل يقتضي الإيجاز أو يقتضي الإطناب؟ هذا جزء من علم البلاغة. كذلك اختيار الألفاظ، اللي سبق أن ذكر شيئا مما يتعلق بالألفاظ، اختيار الألفاظ في الأماكن المناسبة لها، هذا يعتبر أيضا إيش؟ أيضا جزء من البلاغة، يعني جزء من البلاغة، وهي تدل على براعة المتكلم. أدوات البيان ذكر أنها لما نعرفه نحن بعلم البديع، اللي هي الصنعة البديعية التي تكون محسنة للكلام البليغ، مثل الطباق والمقابلة وغيرها، والجناس إلى آخر، هذه محسنات البديعية. نرجع الآن إلى هذه الأنواع الثلاثة كل التي ذكرها، سواء يتعلق بالفصاحة أو البلاغة أو البديع. هذه المسألة هي من أهم أو من أهم الأشياء التي يجب الانتباه لها من أراد أن يتكلم عن بلاغة القرآن من جهة نظمه، من جهة نظمه، يعني اللي هو النظم البياني أو النظم المتعلق بلغة القرآن الذي تحدي بالعرب، هو في الحقيقة من هذه الجهة، كما سيأتي إن شاء الله بعد قليل نتكلم عن الإعجاز. استعمال الألفاظ، هو لما ذكر أن لا تكون الوحشية المستثقلة، طبعا في قاعدة نعرفها أن القرآن لم يستخدم لفظة وحشية، يعني ما استخدم لفظة وحشية. قد يكون استخدم لفظة فيها غرابة من جهة، نعم، لكن لم يستخدم لفظة إيش؟ وحشية. قد يكون استخدم لفظة فيها ثقل، نعم، من جهة، لكنها أيضا ليست من الألفاظ المستكرهة، ليست من الألفاظ المستكرهة. وإذا تأملت بعض هذه الألفاظ ستجد أنها تؤدي الغرض المقصود، يعني الغرض المقصود منها من جهة البلاغة، مثل قول سبحانه وتعالى إذ ثاقلتم إلى الأرض. لفظة إذ ثاقلتم لفظة ثقيلة، أخف منها تثاقلتم، أخف منها تثاقلتم، ولكن عبر بماذا؟ بإذ ثاقلتم، كأنها تشير إلى الحالة التي تدل على أن هذا الإنسان قد لزق بالأرض حتى لا يكاد يقوم. لا يمكن أن تؤدي هذه تثاقلتم، لأن التثاقل يدل على ماذا؟ على محاولة قيام لكن فيها ثقل. أما إذ ثاقلتم كان تدل على يعني اللصوق بالأرض لصوقا تاما. هذه اللفظة قد لو استخدمت في مكان آخر ما صلحت، لكن في هذا الموطن صالحة وتؤدي المعنى الذي جاءت من أجله، ولو غيرت بلفظة أخرى ما صلحت تلك اللفظة لها. هذه الحقيقة، القضية هذه بالذات، القضية اختيار الألفاظ، لا شك أن القرآن قد وصل فيها إلى الحد الأعلى الذي لا يمكن أن يوجد في كلام متكلم، يعني يوجد عنده لكن أن يوجد في كل كلامه يعني يحسن الاختيار فهذا لا يوجد. ولهذا يستدرك الناس على أعظم أهل البيان من الشعراء وغيرهم في اختياراتهم، لكن لا يمكن أن يستدرك على القرآن في كلمة واحدة، يعني لا يمكن أن يستدرك على القرآن في كلمة واحدة، ولا يمكن أن يقال إن هذه اللفظة لو كان بدلا منها تلك اللفظة لكانت إيش؟ أبرع، وهي ليست من القراءات، لا يمكن، هذا لا يوجد في القرآن. لاحظ من المستدركات على بعض الشعراء كيف استدرك على امرؤ القيس في لاميته في قوله وجيد كجيد الريم ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطل، وفرع يزين المتن أسود فاحم أثيث كقنو النخلة المتعثكل غدائره مستشزرات. هذه اللفظة هذه ثقيلة، يقولون عنها الناعش ثقيلة، يقول غدائره مستشزرات إلى العلا تظل المدار في مثنى ومرسل. طبعا الآن هو يتحدث عن امرأة كأنها خرجت للتو من ماذا؟ من الاغتسال، فلما المشط يجرى على الشعر ماذا؟ أين يتجه؟ يعني تمشطه إلى الأعلى، ماذا يحصل؟ هم الآن لاحظوا العبارات التي ذكرها بعض العلماء في نقد هذه، يقول وهذا البيت استشهد به صاحب تلخيص المعاني على أن مستشزرات تنافر لثقلها على اللسان وعسر النطق بها. أيضا صبح الأعشى، في صبح الأعشى يقول الصفة الثالثة من صفات اللفظ المفرد الفصيح ألا يكون متنافر الحروف، فإن كانت حروفه متنافرة بحيث يدق على اللسان ويعسر النطق به فليس بفصيح. ثم ذكر هذا البيت وقال بعده فلفظ مستشزرات من المتنافر الذي يثقل على اللسان ويعسر النطق به. قال الوزير ضياء الدين بن الأثير في المثل السائر ولقد رآني بعض الناس وأنا أعيب على امرئ القيس هذا اللفظ، فأكبر ذلك لوقوفه مع شبهة التقليد في أن امرئ القيس أشعر الشعراء، فعجبت من ارتباطي بمثل هذه الشبهة الضعيفة. وقلت له لا يمنع إحسان امرئ القيس من استقباح ما له من القبح، بل مثال ذلك كمثال غزال المسك، فإنه يخرج منه المسك والبعر، ولا يمنع طيب ما يخرج من مسكه من خبث ما يخرج من بعره، ولا تكون لذاذة ذلك الطيب حامية للخبيث من استكراه. قال فأسكت الرجل عند ذلك. يعني لاحظ مثل ضياء الدين صاحب مثل السائر ينتقد مثل هذا البيت. هناك وجه آخر لو نظرنا إليه، إن هذه اللفظة مع استثقالها جاءت في مكانها البليغ التام. لماذا؟ لأن إذا قلنا البلاغة مطابقة القول للحال، يعني مطابقة المقال للحال، المرأة إذا كان شعرها طويلا وغسلته فماذا يحصل فيه؟ يتجعد ويدخل بعضه في بعض، فإذا أجرت عليه المشط يكون إجراء المشط عليه صعبا أو ليس بصعب. هذه الحالة الصعبة هي التي تمثلها حالة مستشزرات، فلو احنا اخذنا من هذه الجهة لقلنا انها في مكانها البليغ التام مع ثقلها، نلاحظ. لكن ما في القرآن مثل هذا ان تكون اللفظة ثقيلة مستكرهة وبليغة، لا، القرآن فيه اخف من هذا وليس من المستكره، ولكنه ايضا في محله، مثل ما قلنا اثاقلتم او انلزمكموها او فسيكفيكهم الله، مثل الكلمات الطويلة هذه، لكن ليست مستكرهة، وإن كان قد يكون فيها شيء من الطول الذي قد يحدث شيء من الثقل، لكن ليس كهذه الكلمة. لكن المقصد من هذا أن نقول إن امرؤ القيس لما وصف هذا الوصف أحسن الوصف وطابق الحال، وإن كانت الكلمة التي اختارها ثقيلة من حيث الثقل، لكن من جهة دلالتها على المعنى وتصويرها للحال فأنا أرى أنها بليغة تمام، لكن وإن كانت إيش ثقيلة ففيها جهة من النقد في كونها ثقيلة فقط، أما كونها أدت المعنى فقد أدته، يعني أدت المعنى تماما. بعد ذلك سيتكلم المؤلف الآن عن العلوم اللي علوم البلاغة التي استنبطها وهي موجودة في القرآن وهي 22 نوع. سنلاحظ أن بعض هذه الأنواع ليس موجودا في القرآن، المؤلف يتكلم عن علم البلاغة كعلم، وأن بعضها مختلف في وجوده، يعني هل هو موجود أو غير موجود، وأن بعضها موجود، ثم الموجود والمتفق على وجوده قد لا يكون له أثر في بيان المعاني، وإنما أثره في ماذا؟ في حسن الكلام من جهة البلاغة لا من جهة بيان المعاني، لكي نعلم أو أن نريد أن نصل كما قلنا سابقا أن علم البلاغة ليس كل ما في علم البلاغة يستفاد منه من جهة بيان المعاني من جهة التفسير، وإن كان قد يستفاد منه في بعض الأحيان في أشياء، لكن أغلبه وأصله إنما يأتي لبيان إعجاز القرآن ولمعرفة ميز كلام الله سبحانه وتعالى عن غيره من الكلام. فنأخذ هذه الأمثلة. نعم. قال الأول المجاز، وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بينهما، وهو 12 نوعا: التشبيه والاستعارة والزيادة والنقصان، وتشبيه المجاور باسم مجاوره، والملابس باسم ملابسه، والكل، وإطلاق اسم الكل على البعض وعكسه، والتسمية باعتبار ما يستقبل، والتسمية باعتبار ما مضى. وفي هذا خلاف هل هو حقيقة أو مجاز، واتفق أهل علم اللسان وأهل الأصول على وقوع المجاز في القرآن، لأن القرآن نزل بلسان العرب وعادت فصحاء العرب استعمال المجاز، ولا وجه لمن منعه، لأن الواقع منه في القرآن أكثر من أن يحصى. طيب، نلاحظ الآن أن المؤلف الآن يقول لا وجه لمن منعه لأن الواقع منه في القرآن أكثر من أن يحصى، وسبق أشرنا في قوله وعلى أبصار غشاوة أنه قال أن هذا مجاز باتفاق. هل الإشكالية الآن، هي الآن الإشكالية الآن بين أصحاب المجاز القائلين بالمجاز والمانعين من المجاز، الإشكالية في ماذا؟ لا قبل الآن، بالنسبة الآن هو يقول أنه لا يمكن أن، لما يقول أنه المجاز موجود باتفاق، ها ما هو صحيح، لأن فيه ناس يخالفون في وقوع المجاز، ولهذا يقول اتفق أهل علم اللسان وأهل الأصول على وقوع المجاز في القرآن، لأن القرآن نزل باللسان العرب وعادت فصحاء العرب استعمال المجاز. هذا رأيك أنت أن هذا مجاز، لكن المخالف لك لا يرى أنه مجازا ويرى أنه حقيقة، فإذا هناك منازعة في أصل الفكرة. أنا قصدي أن المؤلف رحمه الله تعالى في هذه يعني صادر الأمر وجعل كان ليس هناك خلاف، الحقيقة أنه يوجد خلاف. كون الخلاف يعني كون المخالفين أقل من المجيزين هذه قضية أخرى، لكن أيضا مع قلتهم يعني لهم اعتبار وهم جبال في العلم، مثل ابن خويزة من داد من المالكية، وتبعهم طبعا في على ذلك جماعات من العلماء. طبعا أشهر من قام على ذلك وتكلم فيه هو شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم تلميذه ابن القيم، ثم في المعاصرين الشيخ محمد الأمين رحمهم الله تعالى جميعا. نأتي الآن إلى قضية المجاز التي عرفها المؤلف، أنه الآن عندنا في المجاز حقيقة هي أصل الوضع، ومجاز نقل من الحقيقة إلى المجاز. قضية أصل الوضع هذه قضية تاريخية، قضية إيش؟ تاريخية. كيف تثبت هذه القضية التاريخية؟ وهذه ما من الحجج التي رد بها أصحاب المانعين للمجاز. لما تقول لي مثلا الكتاب حقيقته في المكتوب المسطور في الكتب، نقول إيش الدليل تاريخيا على أن هذا هو المراد؟ قد يكون المراد بالكتاب أصل مادة كتب الجمع، وسمي المكتوب كتابا لأن فيه معنى الجمع. واضح الآن الفكرة؟ فتعدد هذه الأشياء والنظر التاريخي جعل بعض العلماء مثل شيخ الإسلام وغيره يقول أن هذه أحد الحجج. الآخرون ماذا يقولون؟ عندهم قاعدة أخرى، أنه المجاز إذا شاع استعماله صار إيش؟ حقيقة. ومما يدل على الحقيقة الذي يتبادر على أذهان الناس، يعني أغلب الناس لما تقول له الكتاب أين يتجه ذهنه؟ ها؟ لا يتجه ذهنه إلا الكتاب المكتوب. لما تقول له الكتاب أي المكتوب. كما لما نقول القرآن، هل أحد يتجه، ما نقول القرآن هل يتجه ذهنه بمعنى المقروء ولا إلى المصحف إلى كلام الله؟ لأنه صار علم بالغلبة. لكن قبل أن ينزل القرآن لما يقول قرآن يريد مقروء، يقطع الليل إيش؟ تسبيحا وقرآنا يعني وقراءة، ولا يريد قرآن القرآن نفسه. واضح الفكرة الآن؟ فإذا المقصد من هذا أنه كنا لا نعرف الأصل للكلمة لا يمنع من وجود إيش؟ معنى أغلبي يمكن أن يتفق عليه كثير من علماء اللغة أو كل علماء اللغة أحيانا أن يقول هذا هو المعنى المراد. قصدي من ذلك القضية التاريخية ليست هي المشكلة فقط، لأنه يمكن أن يجتاز عن هذه القضية بأن نقول إنه ما كثر فيه الاستعمال يدخل في الحقيقة، وأن ما نص عليه العلماء علماء اللغة بالذات فإنه يدخل في الحقيقة. ولهم عبارات في هذا تدل على الانتقال، يعني تدل على أنك نقلت كلام من هذا إلى هذا. فالمسألة الآن في قضية المجاز، لما ننتقل من كلام إلى كلام، هل أن تسميه هذا انتقال تسميه حقيقة أو تسميه مجاز؟ يعني الإشكالية الحقيقية في هذا. يعني الآن ثابت قطعا أن هناك انتقال من يعني استعمال لكلمة من معناها المشهور إلى معنى آخر، هذا متفق عليه. لكن هذا الاستعمال هل أنت بتسميه حقيقة ولا تسميه مجاز؟ لو واحد أنكر هذا فينكر المحسوس. لماذا؟ لأنه كيف تتولد اللغة؟ لا يمكن أن تتولد اللغة إلا بهذه الطريقة. عندنا ألفاظ يشتق منها اشتقاقات. على سبيل المثال أنت الآن الآلات التي حدثت عندنا الآن في عصرنا هذا وجد لها أسماء ولا ما وجد لها أسماء؟ الآن لو أقول لك الثلاجة حقيقة على ماذا؟ على هذا الجهاز المعروف ولا لا؟ كيف صار حقيقة على هذا الجهاز المعروف؟ قبل ما كان موجودا ثم صار حقيقة. لكن أخي يقول يا أخي أنت ثلاجة، ما يحصل أحيانا لما يصير أنت زعلان من واحد بارد يعني يا الله يتحرك يا أخي أنت ثلاجة يا الله باردة. هو الآن نقل ولا ما في نقل؟ هذا النقل الآن لما تعبر عن فلان بهذا التعبير تسميه حقيقة ولا مجاز؟ أهل المجاز سمونه مجاز، أهل الحقيقة ماذا يسمونه؟ يسمونه حقيقة. يعني الذي لا يرى المجاز يقولون الحقيقة، لأنه المفهوم من الكلام كذا، يعني سيكون في نوع من ماذا من التأول. فإنكار المجاز صعب، إنكار المجاز صعب جدا. وقضية أننا أيضا نصادر أقوال الآخرين اللي هم لا يرون المجاز أيضا صعب، ما يناقش هؤلاء مثل ما يذكر المؤلف أنه اتفق واتفق، لا، لأن فيه خلاف. لكن نحاول أن نبحث عن المشكلة التي لو حلت لنحل المسألة كلها بإذن الله. وإذ ذكرتموها قبل قليل أنه ليست المشكلة في تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، المشكلة في ماذا؟ في القرينة، يعني المشكلة في القرينة، هذا واحد. قضية ثانية، الذين لا يسمون هذا مجازا ماذا سيسمونه؟ توسع في كلام العرب، ليس كذلك؟ مثل الشيخ محمد الأمير رحمه الله يقول هذا يعني يدخل في باب إيش؟ التوسع في كلام العرب. طيب أنت الآن سميته توسع، يعني معنى قضية صارت مصطلح، فنناقش إحنا الآن ما هي الإشكالية بالضبط. فإذا نظرنا إلى القرينة، الذي جعل المانعين للمجاز يمنعون هي أن أصحاب المجاز استخدموا المجاز في أي نعم في تعطيل الصفات، وبعضهم استخدمها في تعطيل إيش؟ الأسماء، وبعضهم انتقل إلى أعلى من ذلك واستخدمها في تعطيل أمور الآخرة، اللي طبعا المجاز والتأويل العملتان وجهان لعملة واحدة، المجاز والتأويل مع بعض، يعني لا يكون تأويل إلا بمجاز، يعني لابد من استخدام مجاز في التأويلات هذه. فإحنا الآن إذا سنناقش إذن هذه القضية، هل نحن نرضى القرينة أو ما نرضاها؟ اضطرنا الآن نناقش في القرآن، نناقش في أي مثال من الأمثلة التي هي خارج القرآن، ونحن نرى الحقيقة والمجاز مثل ما يرى بعضهم. طبعا بعضهم يقول موجود في القرآن في كلام العرب وفي القرآن، وبعضهم يقول موجود في كلام العرب وليس في القرآن، لنأكل الأمع هذا المذهب اللي يقول في كلام العرب وليس في القرآن. هل كل مجاز حكي في كلام العرب أو أن الإنسان حلل قول شاعر أو قول متكلم على أنه مجاز يكون مقبولا؟ حتى بين من يرون المجاز يعترض بعضهم على بعض، لماذا؟ لأنه لم يرتضي قرينة المجاز. يعني الآن أصحاب المجاز قد يعترض بعضهم على بعض لأنه لم يرتضي قرينة المجاز. متى يكون المجاز؟ إذا صحت القرينة، إذا صحت ماذا؟ القرينة. فنحن نقول بما أن الأمر هكذا حتى في القرآن نقول مجاز، ولكن لا نثبته إلا إذا صحت القرينة. فلما نأتي إلى أسماء الله الحسنى أو الصفات أو أمور المعاد، هذه الأصل فيها الحقيقة، لا يمكن أن يعدل عن الحقيقة إلا بصحة القرينة. لنأخذ مثال في قول سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان، ماذا يقولون؟ يداه نعمته أو قدرته؟ طب الآن نعمته أو قدرته، هذه ما هي القرينة الصارفة لهذا؟ ما هي القرينة؟ خوف إيش؟ التشبيه. نقول خوف التشبيه هذا ليس هو القرينة الصحيحة، ليست مقبولة عندي، بدلالة أن تفسيرها بهذا التفسير نعمتاه أو يداه يجعل موضع بل يداه ليس لها أي معنى. نعمة ماذا وقدرة ماذا؟ ثم إذا كانت النعمة والقدرة، فكما أنك ابتعدت عن القدرة عن وصف الله باليد كما أثبته لنفسه خشية التشبيه والتجسيم، فكذلك أنت وصفته بالقدرة والعدل والقدرة، فإذا أيضا أول القدرة. فإن قال لا، قدرة الله غير قدرة العبد، رجعنا قلنا يد الله ليس كيد العبد، فرجعنا إلى قضية القرينة. فالإشكالية في المجاز هي في القرينة، ونحن لا نصحح هذه القرينة، فإذا لا يقع مجاز في أسماء الله ولا في صفاته ولا في أمور المعاد التي وقعت عند كثير من المتكلمين. هذا إذا ذهبنا إلى القول بماذا؟ بالمجاز. أما إذا قلنا بالمنع، فكان سنقطع الطريق من أوله وجعلنا كل الكلام على الحقيقة وليس هناك مجاز إطلاقا، يعني كل الكلام على الحقيقة وليس هناك مجاز إطلاقا. وكما قلت لكم يعني يصعب جدا إنكار المجاز، لكن الصواب هو أن يتجه إلى القرائن هذه وتناقش القرينة هل هي صحيحة أو غير صحيحة. قاعدة، الأصل في الكلام الحقيقة لا يشرف إلا بقرينة. إذا قال سبحانه وتعالى يد الله فوق أيديهم أثبت له اليد حقيقة، فلا يمكن تصرفها إلا بقرينة صحيحة، والقرينة تذكرها ليست معتبرة، ليست بصحيحة. فليست إشكالية في كون يقول إنها مجاز، طبعا في غير هذا موضوع، لأن هذه القرينة ذكرت بأنها مجاز ليست بصحيحة. هذا طبعا باختصار ما يتعلق بقضية إيش؟ المجاز والإشكالية أو العقدة التي في المجاز هي في الحقيقة في القرينة، فيما لو أثبتنا المجاز فالخلاف في القرائن. وبهذا نسلم من مثل ما ذكرت لكم من أنه فيه نقل كثير جدا للكلام واستعمال بعض الجمل في أماكن لم تستخدم فيها من قبل، وهي يعني مشهورة ومتعرف عليها بين الناس، بل لا يمكن تكون في كل اللغات، أن ينقل معنى إلى معنى آخر لعلاقة به. لكن أيضا يعلم أنه لما يقال كذا أنه في نوع من التشبيه، نوع من الاستعارة إلى آخره. طبعا هناك قول يذكرونه أن المجاز يمكن أن يكذب، نقول له هذه القاعدة التي قعدت ليست بصحيحة. يعني ما ذكره أهل المجاز بأن المجاز يمكن أن يكذب، نقول ليس على إطلاقه، يعني ليس على إطلاقه، لأن طبعا من اعترض على المجاز قال إن أصحاب المجاز قالوا بأن المجاز إيش يجوز أن يدخل فيه الصدق والكذب، نقول هذا ليس على إطلاقه. والأصل في أخبار الله سبحانه وتعالى أصلا الصدق، فلو قيل بهذا ما دخلت في أخبار الله أصلا، ولا جاز لأحد أن ينفي. أنا إذا قلت إن لله يدا يستطيع أحد يقول لا؟ ما يستطيع، حتى المؤول ما يستطيع. إذا قال لا أقول الله يقول بل يداه مبسوطتان، هو لا يعترض الآن على أن ينسب أن لله يدا، لكن يقول هذه اليد هي بمعنى كذا. واضح الفكرة؟ فلا يمكن لأحد أن يقول بمثل هذا في القرآن، حتى لو أثبتنا أن المجاز قد يدخل ويش الكذب، مع أنه ليس قاعدة وليس أصلا، يعني ليس قاعدة وليس أصلا، وإلا لاستخدمنا الظاهر. على مثل ما قلنا قبل قليل، لو واحد قال واحد يا أخي أنت ثلاجة، يعني للدلالة على بروده كذا، ما يمشي واحد يقول والله أنت كاذب، هذا ليس بثلاجة. لو صار معلوم أنه ما يقصد أنه ثلاجة الآلة المعروفة قطعا، يعرف السامع ويعرف المتكلم هذا، فكونه يقال أنه ينكر ليس بصواب، لأنه دخلنا في الظاهر، يعني ظاهرية بحتة مقيتة. وإذا تقول واحد يا محمد فلان على التليفون، قال انتبه لا يكسره، لأنه فهمها ظاهريا كذا، ما يمكن. واضح الفكرة؟ فإذا المقصد من هذا لو استخدمنا هذا الأسلوب سنكون إلى ظاهرية تماما جدا جدا، أنه ما نقبل إلا أن يكون اللفظ مطابقة تامة للكلام اللي نقوله. أما التوسع هذا اللي سماه بعض المجاز، هذا لن يوجد إطلاقا، يعني لن يوجد. وكما قلت لكم الموضوع طويل، لكن أحببت أن أختصره، وأن نعلم أن القضية لو أننا ناقشناها من جهة القرينة فإنها ستزول أو تتقارب هذه الأقوال التي إيش صار بينها شقة كبيرة جدا. وإن كان طبعا هذا لا يعني أنه انتهى الخلاف في المجاز أو كذا، لا، لم ينتهي ولن ينتهي، لأنه يعني لا يزال هؤلاء حججهم ولا حججهم، لكن أقول أنه يكون هناك نوع من التقارب في الكلام في هذه القضية، ولعلها تحسم شيئا من هذا الخلاف وليس كل الخلاف. والموضوع طبعا كما قلت لكم طويل، يحتاج طبعا إلى أمثلة ونقاشات، لكن لعلنا نكتفي بهذا الجزء مما يتعلق بالمجاز. نعم. النهاية لكن في النهاية صار فيه مجاز، يعني حتى مجاز في الاستعمال، خاص صار فيه مجاز، يعني هنا كلامنا على المجاز في الاستعمال. صحيح. إيه، لكن أنت تحريرك هذا في النهاية أنه فيه مجاز، خلاص. إيه، أنت ترى مجاز، الثاني يقول هو حقيقة، هذه إشكالية. أنت الآن ترى مجاز، الثاني يقول لا هذا حقيقة. لما تقول يا أنت يا فلان ثلاجة، يقول لك هذا حقيقة الكلام هذا، ها؟ يقول ماني ثلاجة، ها؟ هو تدخل في قضية جواز إنكار المجاز. تثق في جواز إنكار المجاز، المجاز يجوز أن ينكر، يقول له لا ليس بصحيح. هو لما يقول ماني ثلاجة إذا كان يقصد الآلة فدل على أنه ما فهم المراد. أي نعم. صحيح. إيه لا معكنا في هذا، هو ترى طويل موضوع المجاز بيأخذنا لو قعدنا استغرقنا كاملا، بس أنا أريد أن أقول أنه لنتجه إلى القرينة ونناقشها تخف قضية يعني شيء مما يعني وقع من الخلاف بين المجيزين والمانعين، ولا الموضوع ترى بيطول. نعم. قال الثاني الكناية، وهي العبارة عن الشيء فيما لا يلازمه من غير تصريح. طيب الكناية طبعا في خلاف، هل في كتاب معاصر أنه ليس في القرآن كناية، يعني في خلاف في هذا، هل الكناية تقع أو ما تقع يعني في كلام الله سبحانه وتعالى، العبارة عن شيء فيما لا يلازمه من غير إيش تصريح. لما قال الله سبحانه وتعالى كانا يأكلان الطعام عن عيسى وأمه، ابن عباس يقول إن الله يكني، كأنه يقول إن الله أراد التنبيه على ماذا؟ على أنهم اللي يأكل الطعام ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى إخراج، والله سبحانه وتعالى يعني الإله منزه عن يكون بهذه المثابة، فلا يمكن أن يكون عيسى وأمه آلهة، يعني لا يمكن أن يكون عيسى وأمه آلهة، فكونه يوجد هذا النوع يعني الإشارة إلى لازم الأمر ويسمى كناية ليس فيه إشكال، يعني ليس فيه إشكال من هذه الجهة. أسم الكناية اللي يمكن قضية أخرى، فهذه الكناية موجودة، وذكر ابن عباس إن الله يعني حي يكني عن الأمر مثل هذا المثال ذكرت لكم، فبدل من يشير إلى منتهى الأمر إذا كانوا يأكلون الطعام كذا فاكتفى بذكر الطعام للدلالة على ما بعده. نعم. إيش؟ وذكروا ايضا هذه القضيه، فما دام ياكل طيب، واذا اكل يعني من ناحيتين، نعم من ناحيتين ممكن، لكن ايضا اشاره الى المعنى الذي ذكره ابن عباس. نعم. قال الثالث الالتفات، وهو على سته انواع: خروج من التكلم الى الخطاب او الغيبه، وخروج من الخطاب الى التكلم او الغيبه، وخروج من الغيبة إلى التكلم أو الخطاب. نعم. الالتفات كما تلاحظون هو انتقال من خطاب إلى خطاب، يقولون يتكلمون يقولون عن الالتفات أنه هذا من شجاعة العربي في كلامه، يعدون يعني أنه الالتفات هذا من أنواع البلاغة النفيسة جدا، مثل قول سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا خطاب عن ماذا؟ عن غائب، ثم خطاب عن حاضر قال إياك نعبد وإياك نستعين، فصار فيه التفات يعني من الغيبة، من حديث عن الغائب الحديث عن المخاطب، وهذا كثير في القرآن هو الالتفات، يعني في الالتفات كثير في القرآن، وأيضا في كتب ألفت معاصرة في الالتفات. نعم. قال الرابع التمديد، وهو ذكر شيء بعد اندراجه في لفظ عام متقدم، والقصد بالتجديد تعظيم المجدد ذكره أو تحقيره أو رفع الاحتمال، يعني هذه مقالة ذكر الخاص بعد العام، يعني اللي يعبر عنه عند غيره بذكر الخاص بعد العام، فكأنه يقول أنه كونه يذكر لأحد هذه الأغراض. يعني هل هناك مثال تستحضرونه في هذا؟ قل من كان، يقول من كان عدوا لله وجبريل، فلاحظ الآن جبريل وميكائيل يدخلون فيش في الملائكة، فكون ذكرهم بعد ذلك هو اللي قال ذكر شيء بعد اندراجه اللفظ العام، اللفظ العام الملائكة، ثم ذكرهم بخصوصهم قال تعظيم أو تحقير أو رفع الاحتمال، وهنا أيضا لا شك أنه من باب التعظيم. نعم. التجديد هي مكتوبة كذا، التمديد كيف؟ والله ما أدري، ما راجعتها مع الأسف، ما راجعتها في التجديد أقرب، لكني ما أدري ما رجع ده. نعم التجديد أقرب. نعم. قال: الخامس الاعتراض، وهو إدراج كلام بين شيئين متلازمين كالخبر والمخبر عنه والصفة والموصوف والمعطوف والمعطوف عليه، وإدخاله في أثناء كلام المتصل والقصد به تأكيد الكلام الذي أدرج فيه. طيب هذا اللي سمى إيش؟ الجملة المعترضة. وأيضا هذه من أيضا يعني مما خصه أيضا علماء البلاغة أيضا بالتنبيه على محاسنها، لأنه الاعتراض له مقاصد. طبعا هو ذكر أحد المقاصد، قال: وقصد به تأكيد الكلام الذي أدرج فيه. إيش من أمثلة الاعتراض في القرآن؟ إيش؟ لا، اعتراض جملة معترضة، إدراج كلام بين شيئين متلازمين. حديث الغاش كان يتعبد إيه، وإنه لقسم لو تعلمون، هذه معترضة عظيم، يعني الغسل الجملة وإنه لقسم عظيم، فدخلت لو تعلمون جملة معترضة. ولهذا كل الجمل المعترضة هذه لها إيش؟ مقاصد سياقية. فأيضا هذه لو جمعت الجمل المعترضة وبحثت مقاصدها السياقية تكون بحثا. وإنه لقسم عظيم، هذا وصف الكلام، فجاءت لو تعلمون في وسطها. أيضا أحيانا مثل قول عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا، لا هذه عفى الله عنك ليس، لم هي عفى الله عنك، آسف، في سورة آل عمران ليس لك من الأمر شيء، قبلها إيش؟ لا قبلها أيوة، لا فيها عموما اعتراض في نفس الآية. ولن تفعلوا إذن فيها اعتراض، المقصد من ذلك هي أن الجمل الاعتراضية هذه كثيرة في القرآن، وأنا أيضا صالحة لأن تبحث. نعم. قال: السادس التجنيس، وهو اتفاق اللفظ مع اختلاف المعنى، ثم الاتفاق قد يكون في الحروف والصيغة أو في الحروف خاصة أو في أكثر الحروف لا في جميعها أو في الخط لا في اللفظ، وهو تجنيس التصحيف. طبعا هذا التصحيح اللي هو التجنيس اللي يسمى الجناس، وهي فائدته كما تلاحظون إيش؟ في تحسين الكلام اللي يدخل في علم البديع، مثل ما قالوا: في يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. وفي كلام للشاطبي شديد على هذا الباب اللي هو باب التجنيس هذا، أو علم البديع في كثير منه، أنه حتى أنه يقول أنه من أين للقائل أن الله أراد هذا، أنه أراد التجنيس بين اللفظين، أراد الجناس أو غيره. وبالفعل علم البديع يحترز منه احتراز شديد، لأنه لا يرتبط، هو يرتبط بماذا؟ بصفاء الجملة من جهة مسمعها، لكنه لا يلزم كل ما قالوه في التجنيس في علم البديع والضرب له من القرآن أمثلة أن يكون صحيحا، وإن كان بعضهم صحيح، مثلا وأنه أضحك وأبكى يقول إيش؟ أضحك وأبكى طباق، أليس كذلك؟ ولو قال وأنه أضحك وسكت لدل على أنه أبكى، لكن لما قال أضحك وأبكى فهذا طباق، لكن هل المراد أو قصد هذا الطباق أن يذكر هذا وهذا قصدا؟ فهذه القضية التي أشار إليها الشاطبي وشدد عليها، في أنه ينبغي أن ننتبه إلى أنه لا يقال إن هذا من مرادات الله، وإنه أراد الجناس أو أراد الطباق أو أراد هذا، لأن التحسينات هذه كلها داخلة ضمن اللي هو تحسين اللفظ فقط لا غير. طبعا هذا الكلام ليس على إطلاق، لأن هناك أشياء من المحسنات معتبرة عند العرب، يعني هناك شيء من المحسنات معتبرة عند العرب، وهو أيضا مفيد في نصاعة الجملة، بحيث أنها المسمع للجملة تحس بأنه إيش؟ الجملة يعني رشيقة وسهلة وتسمعها بلا تنافر، فهذا مقصد من المقاصد، فلا ينفى تماما، ولكن يحذر منه اللي هو باب البديع اللي هو العلم الثالث من علوم البلاغة. نعم. قال: السابع الطباق، وهو ذكر الأشياء المتضادة كالسواد والبياض والحياة والموت والليل والنهار وشبه ذلك. نعم امشي. الثامن المقابلة، وهو أن يجمع بين شيئين فصاعدا ثم يقابلهما بأشياء أخرى. نعم. التاسع المشاكلة، وهي أن تذكر الشيء بلفظ آخر لوقوعه في صحبته. طبعا المشاكلة يلاحظ فيها إشكالية في أنه إذا وردت في صفات الله فالأصل فيها إيش؟ إثبات الصفة، مثل ومكروا ومكر الله. طبعا من يؤول يقول أن هذا من باب المشاكلة، لما ذكر مكرهم ذكر عبارة ومكروا، قال ومكر الله، وينفي ماذا؟ المكر. ونحن نعلم من مثل هذه الصفات مقيدة، يعني لا يقال إن الله ماكر، ولكن نقول يمكر بمن؟ أي نعم يمكر به. لكن وجزاء سيئة سيئة مثل هذه تدخل في باب المشاكلة، فباب المشاكلة ليس كله خطأ وليس كله صواب. يعني السيئة الثانية هي مقابل للسيئة الأولى، لكن السيئة الأولى سيئة والثانية ليست إيش؟ بسيئة، لكن عبر عنها بأنها سيئة مقابل السيئة الأولى. وجزاء سيئة سيئة مثلها. أما في صفات الله فإنها تحمل على ماذا؟ على الحقيقة، وهي مقيدة كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. نعم. قال العاشر الترديد، وهو رد الكلام على آخره، ويسمى في الشعر رد العجز، رد العجز على الصدر. يعني مثلا يبدأ بالآية بالحمد لله وتختم بحمد الله، أو تبدأ السورة أيضا مثله بالحمد وتختم بماذا؟ بالحمد. هذا يسمى رد، كما يقال رد العجز على الصدر، وهذا قليل يعني ليس كثيرا في القرآن، وهو أيضا لا يلزم أن يكون مقصودا لذاته، يعني لا يلزم أن يكون مقصودا لذاته. نعم. قال الحادي عشر لزوم ما لا يلزم، وهو أن تلتزم قبل حروف الروي حرفا آخر، وكذلك عند رؤوس الآيات. طبعا يقصد الآن مثل فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان، تلاحظ إيش؟ أنها التزمت بكم حرف، كلها جاية على هذا النسق. وقد أحيانا طبعا يأتي في الآيات ما يخالف هذا النسق، لكن مقصد أنه لزوم ما لا يلزم، قصد بذلك أن الشاعر يلتزم، فما هو فقط في الروي حرف مثلا القاف، لا، القاف ويسبق القاف مثلا حرف ويسبق الحرف حرف، يعني ثلاث أحرف الأخيرة تكون كلها موجودة في جميع أبيات الشعر، هذا يسمى لزوم ما لا يلزم. فمثل زي ما ذكرنا مدهامتان، تجد آن هذه في جميع سورة الرحمن، يقول لك هذا لزوم ما لا يلزم. نعم. قال الثاني عشر القلب، وهو أن يكون الكلام يصلح ابتداء قراءته من أوله وآخره، نحو دعد، أو تعكس كلماته فتقدم المؤخر منها وتأخر المقدم. يعني كما تلاحظون هذا النوع، يعني حتى العرب لا يعتدون به، ولم يعرف عن العرب أنهم كانوا يحتفون بمثل هذا، وإنما احتفى به العلماء يعني البلاغة المتأخرون الذين حرصوا على كما قلنا إيش، على علم البديع وغيره. معروف طبعا مراده الآن في آية عندنا مثل إيش، كل في فلك، لما نقرأ كل في فلك لما تعكسها تكون كل في فلك، هذا لا يمكن أن يكون من مرادات، يعني من مرادات الله اللي هو أن يكون إيش هذا القلب، مثل ما نقول دعد تقرأها دعد من هنا ومن هنا، وهذا ما ظهر لمتأخرا عند طبعا الشعراء وغيرهم الذين كانوا يجهدون أذهانهم لخروج مثل هذه الأبيات أو الخطب الطويلة التي تقرأ من الأعلى إلى الأسفل وتقرأ من الأسفل إلى الأعلى، هي نفسها مثل قول الشاعر مودته تدوم لكل هول والكل مودته تدوم، لو قرأت من هنا ومن هنا هي نفسها، فانظر كم جلس هذا الشاعر ورتب الكلام كي يتناسب. هذا لا شك أنه وإن كان عدة يعني من علم البلاغة، لكنه هذا يدخل في باب إيش التلغيز ويعني المعاياة، ولا يعني لا يمكن يكون مقصودا للبليغ بذاته، فضع أن يكون مقصودا من القرآن. نعم. قال الثالث عشر التقسيم، وهو أن تقسم المذكور إلى أنواعه أو أجزائه وهذا إذا ليس في شيء، لأن التقسيم إذا كان له أنواع أو أجزاء وأريد ذكر الأجزاء والأنواع فطبيعي أن يقسم. نعم. الرابع عشر التتميم، وهو أن تزيد في الكلام ما يوضحه ويؤكده وإن كان مستقلا دون هذه الزيادة. هذا ممكن يكون التأكيد، يعني لزيادة إيش التأكيد، يعني تتميم للتأكيد، وهذا لا شك أنه يوجد في القرآن. لكن نلاحظ كما قلنا سابقا أنه حذف هذا الكلام ينقص المعنى الدقيق، يعني حذف الكلام ينقص المعنى الدقيق المراد، لأنه الآن مراد المؤلف يقول أنه الكلام واضح بغير هذه الإضافة، نقول هذا لا يمكن يوجد في القرآن أن تحذف كلمة ويبقى الكلام واضحا والمراد كاملا واضح. نقول لا، إذا وجد هذا التأكيد فإنه يضيف معنى جديدا، لا يمكن أن يفهم هذا المعنى الزائد إلا بهذا التأكيد. أما يوجد كلمة ممكن تحذف ويفهم منها المعنى كاملا فلا يوجد، كما سبق الإشارة إليه عند كلام عن الزيادة. نعم. قال الخامس عشر التكرار، وهو أن تضع الظاهر موضع المضمر فتكرر الكلمة على وجه التعظيم أو التهويل أو مدح المذكور أو ذمه أو للبيان. تضع الظاهر موضع إيش؟ المضمر. وفيه عكسه اللي وضع إيش؟ المضمر موضع الظاهر. وهذا أيضا لا شك أنه من البلاغة بمكان، لأن المقصد الآن من وضع الظاهر موضع المضمر له مقاصد، وذكر طبعا التعظيم أو التهويل أو مدح المذكور أو ذمه أو للبيان. هاتوا مثال لوضع الظاهر موضع المضمر. في سورة المنافقين قال ولكن لا يعلمون، لم يقل ولكنهم لا يعلمون، مع أنه قد سبق إيش ذكرهم، فأعاد لفظ المنافقين مرة أخرى. فهذا من وضع الظاهر موضع المضمر، من وضع الظاهر موضع المضمر. فلما قال فلما أعاد اسمهم مرة أخرى بدل من يقول ولكنهم لا يفقهون، مع أنه يعلم الكلام، لما يقول ولكنهم لا يفقهون المراد بهم من؟ أهل النفاق. وهذا أيضا أنا لا أذكر الآن فيه بحثا اللي هو وضع الظاهر موضع المضمر أو العكس، وهو أيضا صالح للبحث، يعني هذا صالح للبحث، لكن قد يكون بحث عندما له عناية بالبلاغة ويريد أن يرتبط طبعا بكلام الله، قد يكون هناك بحث، لكن لا أذكر الآن، وهو صالح للبحث. نعم. قال السادس عشر التهكم، وهو إخراج الكلام عن مقتضاه استهزاء بالمخاطب أو بالخبر، كذلك البشارة في موضع النذارة. نعم. ها طبعا أيضا التهكم طبعا هل يوجد في كلام الله؟ هذا نجد بعض الأمثلة مثل لا إيش يدق إنك أنت العزيز الحكيم، هذا من باب التهكم بهم. وضع البشارة موضع النذارة هذا كثير، فبشرهم بعذاب أليم. كذلك قول قوم شعيب لشعيب إنك لأنت الحليم الرشيد، قالوها من باب إيش؟ التهكم، من باب التهكم. نعم. قال السابع عشر اللف والنشر، وهو أن تلف في الذكر شيئين فأكثر ثم تذكر متعلقات بها، وفيه طريقتان، أن تبدأ في ذكر متعلقات بالأول وأن تبدأ بالآخر. اي نعم. وهذا أمثلة كثيرة، مثل تذكرون الكلام في آية لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه، هذا ممكن يدخل في باب اللف والنشر، إذا قلنا أنه الآن تسبحوه يعود إلى من؟ إلى الرب، وتعزروه وتوقروه يعود إلى من؟ إلى الرسول. فذكر لتؤمنوا بالله ورسوله، ثم ذكر صفات شيء عائد الرسول شيء عائد إلى الرب سبحانه وتعالى، هذا من باب اللف والنشر، ونوعان كما قال مرتب وغير مرتب. نعم. التهكم يعني يدخل مثل باب السخرية والاستهزاء، لكنه في الخطاب. نعم. قال الثامن عشر الجمع، وهو أن تجمع بين شيئين فأكثر في خبر واحد وفي وصف واحد وشبه ذلك. نعم. التاسع عشر الترصيع، وهو أن تكون الألفاظ في آخر الكلام مستوفية الوزن أو متقاربة مع الألفاظ التي أو متقاربة مع الألفاظ التي في أوله. طبعا هذا يدخل في باب ما يسمى باب الفاصلة، يعني اللي هو علم الفاصلة. وتلاحظ مثلا اللام والنون يتعاقبان، اللام والنون، وأحيانا النون والميم تتعاقب هذه الفواصل، أحيانا تكون كما ذكر مستوفية وأحيانا تكون مقاربة اللي هي الألفاظ. مثل فبأي آلاء ربك ما تكذبان مدهمتان، تجد تكذبان مدهمتان متوازنة، يعني العدد هو العدد، وأحيانا قد تزيد بعضها حرف فيكون غير متوازن من جهة عدد الأحرف، وهذا كله داخل طبعا ضمن علم البديع. نعم. قال: العشرون التشجيع، وهو أن يكون كلمات الآية على روي واحد. روي واحد يعني مثل اللي ذكرنا سورة الرحمن على النون، أو الصمد على الدال، وهكذا. نعم. ها التشجيع. نعم التشجيع. نعم. أي نعم. على حرف واحد. نعم. هذه فائدة. نعم. قال: الحادي والعشرون على الاستطراد، وهو أن يتطرق من كلام إلى كلام آخر بوجه يصل ما بينهما، ويكون الكلام الثاني هو المقصود، كخروج الشاعر من السب إلى المدح بمعنى يتعلق بالطرفين مع أنه قصد المدح. هذا أيضا يوجد في القرآن، اللي هو الاستطراد هذا، ويكون فيه حسن في الانتقال، يعني بعض الأحيان الشاعر ما يستطيع أنه يتكلم عن شيء فما يستطيع، فيفصل بينهم ويفاصل ينتبه له ثم ينتقل لحديث آخر، يعني يلاحظ أن الشاعر ما استطاع يربط بين الجملتين. لكن لاحظ لما تأتي لعبس وتولى، أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يتزكى أو يتذكر وتنبع الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك إلا يتزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. قال بعدها: كلا إنها تذكرة. طب لما قال تذكرة، قال: فمن شاء ذكره، ثم استطرد ذكر أمر القرآن في صحف مكرمة ومرفوعة إلى آخر. لاحظ كيف الانتقال من حدث العتاب إلى شرف القرآن بتناسق جميل لا يشعر به القارئ أنه انتقل انتقالا يعني غريب. وهذا كثير في القرآن، يسمى عند بعضهم حسن إيش التخلص، الانتقال من موضوع إلى موضوع، ويكون هناك رابط بين موضوعين، بيكون في نوع من حسن التخلص. نعم. قال: الثاني والعشرون المبالغة، وقد تكون بصيغة الكلمة نحو صيغة فعال ومفعال، وقد تكون بالمبالغة في الإخبار أو الوصف، فإن اشتدت المبالغة فهو غلو، وإغراب ذلك مستكره عند أهل هذا الشأن. نعم. أيضا ممكن، لأنه تعرف المصطلحات هذه خاصة بالمؤلف، قد تجد بعض هذه المصطلحات عند غيره في مصطلح آخر، فالمصطلحات كثيرة، لكن هو الجيد أنه عرف مصطلحاته. لكن الإشكالية أنه رحمه الله لم يذكر أمثلة، لو ذكر أمثلة لاتضح المراد، وأحيانا نشرح بعض الكلام قد ما يكون هو مراده بسبب أننا نحتاج إلى أن نستقر الأمثلة، والحقيقة ذهلت عن هذا، كان مفترض أني ذكرت لكم أمثلة من عبارات المؤلف لكني ما انتبهت لأني ما حضرت هذه النقطة، مجهزها على أني أحاول أرجع لكلام المؤلف أذكر فيه أمثلة فيكون أوضح. فأنا بعض الشرح قد يكون فيه إشكال من جهة وقد لا يكون مراد المؤلف، لكن هكذا إيش استقر عندنا اللي هو الالتفات وغيره. طيب ندخل الآن في الباب الأخير اللي هو باب قبل الأخير. الباب الأخير ليس فيه شيء، لن نعلق عليك شيئا، لكن الباب هذا اللي هو إعجاز القرآن، وإحنا الآن الساعة 5:30، فلكن أيضا سنختصر لكي طبعا لا يطول المقام، لأنه هذا أيضا الباب لإعجاز القرآن لو أيضا استطردنا يمكن نحتاج إلى يعني ساعتين لكي نناقش قضايا. نعم. قال: الباب 11 إعجاز القرآن وإقامة الدليل على أنه من عند الله عز وجل، ويدل على ذلك 10 أوجه. الأول: فصاحته التي امتاز بها عن كلام المخلوقين. الثاني: نظمه العجيب وأسلوبه الغريب من قواطع آياته وفواصل كلماته. الثالث: عجز المخلوقين في زمان نزوله وبعد ذلك إلى الآن عن الإتيان بمثله. الرابع: ما أخبر فيه من أخبار الأمم السالفة والقرون الماضية، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم تعلم ذلك ولا قرأه في كتاب. الخامس: ما أخبر فيه من الغيوب المستقبلة فوقعت على حسب ما قال. السادس: ما فيه من التعريف بالباري جل جلاله وذكر صفاته وأسمائه وما يجوز عليه وما يستحيل عليه، ودعوة الخلق إلى عبادته وتوحيده، وإقامة البراهين القاطعة والحجج الواضحة، والرد على أصناف الكفار، وذلك كله يعلم بالضرورة، إلا أنه لا يصل إليه بشر من تلقاء نفسه، بل يوحي من العليم، بل يوحي من العليم الخبير. ولا شك عاقل في صدق من عرف الله تلك المعرفة، وعظم جلاله ذلك التعظيم، وعظم جلاله ذلك التعظيم، ودعا عباد الله إلى صراطه المستقيم. السابع: ما شرع فيه من الأحكام وبين من الحلال والحرام، وهدى إليه من مصالح الدنيا والآخرة، وأرشد إليه من مكارم الأخلاق، وذلك غاية الحكمة وثمرة العلوم. الثامن: كونه محفوظا عن الزيادة والنقصان، محروسا عن التغيير والتبديل على طول الزمان بخلاف سائر الكتب. التاسع: تيسيره للحفظ، وذلك معلوم بالمعاينة. العاشر: كونه لا يمله قارئه ولا سامعه على كثرة الترديد بخلاف سائر الكلام. طيب، الآن العنوان الذي أشار إليه المؤلف ما هو؟ وإقامة الدليل على أي نعم، يعني عندنا الآن كأنه تحدث بهذا في موضوع، يعني عن موضوعين: موضوع إعجاز القرآن وإقامة الدليل على صدقه. وإعجاز القرآن كما يعني سيأتي هو في الحقيقة أحد أدلة صدق القرآن، يعني في حل لماذا نتحدث عن إعجاز القرآن؟ لنبين أن هذا القرآن حق من عند الله سبحانه وتعالى، لأن هذا هو الهدف والنتيجة من الكلام عن ماذا؟ عن إعجاز القرآن. نأتي الآن إلى بعض النقاط في هذا الموضوع، ونرجع إن شاء الله لكلام مؤلف ونشير إلى بعض النقاط التي فيه، اللي هو قضية الإعجاز. أول فائدة يحسن أن ننتبه لها أن الإعجاز والمعجزة كمصطلح لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام السلف اللي هم الصحابة والتابعين واتباع التابعين، يعني في هذه الطبقات لم يكن معروفا مصطلح المعجزة والإعجاز كما هو عند السابقين. طيب، ما الذي ورد مقابل مصطلح الإعجاز والمعجزة صار عند السابقين، صار عند اللاحقين؟ الذي ورد في القرآن الآية والبرهان والسلطان. ولهذا تلاحظ أن الآية وهي أغلب ما ورد، ها، هي أغلب ما ورد من الدلالة على المعجزة، مثل لما قال سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام في فأراه الآية الكبرى، نحن نسمي الآية الآن نسميها معجزة. طيب، فإذا المقصد من ذلك أنه أن يعلم أن لفظ المعجزة والإعجاز كمصطلح لم يكن موجودا لا في الكتاب ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة والتابعين واتباع التابعين، وإنما كان الكلام عن المعجزة والإعجاز عند المتكلمين من المعتزلة، يعني أول من تكلم في مصطلح المعجزة والإعجاز هم المعتزلة. وبناء على ذلك إيش النتيجة بتحصل؟ أنه آثار الاعتزال أو آثار المذهب الكلامي سيكون باقيا في مصطلح المعجزة، وهذا هو الواقع، حتى لما تبنته طوائف بعد المعتزلة فيما بعد، حتى لما تبنته طوائف بعد المعتزلة فيما بعد ما زالت آثار الكلام باقية فيه. ولهذا لو عرفنا، لو قلنا التعريف ما هي المعجزة؟ أمر خارق العادة مقرون بالتحدي سالم من المعارضة. طيب، قضية التحدي والتي سأتكلم عنها إن شاء الله لاحقا، سنلاحظ أنها ليست قيدا يدل على جميع المعجزات. كذلك قضية ما يجريه النبي صلى الله عليه وسلم على يد النبي غير المتحدى به، وكذلك ما يجري الله سبحانه وتعالى من المعجزات على يد الولي، أو كذلك بعض خوارق العادات التي يقوم بها غير النبي مثل السحرة و أصحاب الألعاب البهلواني وغيرهم، ماذا يقال عنها وكيف يتعامل معها؟ كل هذا حدث بسبب الخلل في مفهوم المعجزة. طبعا لن نتكلم في هذا الموضوع الطويل، لكن أريد أن أشير إلى أن كون المصطلح المعجزة والإعجاز خرج من بوتقة علماء الكلام المعتزلة، فإن آثار أو الآثار الكلامية لازالت موجودة فيما يتعلق بمفهوم المعجزة وما يرتبط به. قد يقول قائل: هل معنى ذلك أن نترك الإعجاز الذي مرت الأمة عليه قرون ويتكلم عن معجزة الإعجاز؟ نقول لا، لكن حينما نتكلم عن المعجزة يحسن بنا أن نكون نستحضر معنى الآية، الآية التي يكون فيها الدلالة على صدق النبي، يعني مدلول الآية دل على صدق النبي، بحيث نقول هذا هو المرادنا بالإعجاز، هذا هو مرادنا إيش بالإعجاز، لأنه هذا النتيجة ما هي الدلالة على الصدق، الدلالة على صدق النبي في المعجزة. في الكلام عن الإعجاز كل الدلالة على صدق النبي، والآية تستلزم مدلولها اللي هو صدق النبي، اللي لما نقول إن هذه آية على صدق النبي فيتستلزمه. فإذا كان نقول بذلك إنه لا نمنع من تسمية الإعجاز والمعجزة، ما يفهم من الكلام نقول والله نلغي مصطلح المعجزة والإعجاز، هذا ليس صوابا، لكن نقول نحن نتكلم عن المعجزة والإعجاز يجب أن نستحضر العبارات التي أطلق الله سبحانه وتعالى على هذه المعجزات، ماذا سماها وماذا تدل عليه، يعني ماذا تدل عليه، الهدف منها ما هو. الله سبحانه وتعالى قول لما أرسل موسى إلى فرعون بالآيات، لماذا؟ يتدل على صدق موسى وليؤمن من؟ فرعون وقومه، يدل على صدق موسى وليؤمن فرعون وقومه. لكن هل التزم كل الأنبياء بأن يتحدوا أقوامهم بالمعجزات؟ إنما أظهروا هذه المعجزات لكي يؤمن القوم فقط لا غير، يعني هذا هو المقصود من المعجزة. وسنأتي إن شاء الله الكلام عن قضية المتحدى به إن شاء الله. أيضا القضية الثالثة عندنا أنه الأصل أن الكلام في حقيقة المعجزة القرآنية، لأن الكلام عن إعجاز القرآن بالذات ينطلق من القول بالقرآن، يعني ما هي حقيقة قول المذاهب الإسلامية في القرآن، ينتج عنها المفترض أن ينتج عنها الكلام في المعجزة. الملاحظ أن هناك انفصال بين تعريف القرآن عند بعض يعني بعض أهل الكلام والكلام عن المعجزة. كيف؟ الآن المعتزلة ماذا يقولون في القرآن؟ أن القرآن مخلوق. إذن هل هو كلام الله على الحقيقة؟ لا. إذن ما دام القرآن مخلوقا، هذا المخلوق هل الإعجاز فيه بذاته أو وضع فيه الإعجاز؟ إذن خلق فيه الإعجاز بناء على كلامهم، المفترض أن يقال إنه خلق فيه إيش؟ الإعجاز، يعني بناء على كلامهم الآن. ما دام القرآن مخلوقا، ما دام القرآن مخلوقا، فإن حينما نقول إنه معجز فإنه لا يكون معجزا بذاته، وإنما خلق فيه الإعجاز. إذا صارت حقيقة الإعجاز شيء وحقيقة القرآن إيش؟ شيء آخر. ما الذي يتناسب من أقوال المعتزلة مع هذا المذهب؟ أنسب شيء هو قول النظام الذي اعترض عليه حتى المعتزلة، لأن النظام يقول اللي تعرفونه اللي هو الصرفة بفتح الصاد، من صرف يصرف صرفا، الصرفة. القول النظام يتناسب مع القول بخلق القرآن، يعني قول النظام يتناسق تناسقا تاما مع القول بخلق القرآن، لأنه يقول أن القرآن مقدور عليه بناء على رأيه، لكن العرب يقدروا يأتوا من مثله، لكن صرفوا، يعني صرفوا عن أن يأتوا من مثله، فهذا يتناسق مع مذهب بخلق القرآن. لكن جمهور معتزلة على أن القرآن معجز، لكن نقول بناء على كلامكم ما دام القرآن مخلوقا فليس الإعجاز بذات القرآن، وإنما قد خلق فيه الإعجاز فصارت حقيقة الإعجاز شيء وحقيقة القرآن شيء آخر. طيب، من يرى الكلام النفسي يفرق الآن بين القرآن والكلام النفسي. الكلام النفسي، الكلام النفسي لا يمكن أن نوصل إليه، فلو قيل إن المعجز هو الكلام النفسي لما صار الذي بين يدينا معجزا لو كنا نذهب هذا المذهب. فإن قيل إن القرآن الذي بين يدينا هو عبارة عن كلام الله، فإذا صار هناك مغايرة بين الكلام النفسي وبين القرآن. طيب، هذا الذي هو عبارة عن كلام الله هل هو معجز بذاته أو لا؟ ماذا يقول أصحاب هذا المذهب؟ أصحاب هذا المذهب يقولون إن القرآن ليس معجزا على الحقيقة، وإنما المعجز على الحقيقة خالق الإعجاز. إذن انتفى الإعجاز، ذاتية الإعجاز من القرآن، ولا ما انتفت على هذا المذهب؟ انتفت. لكن الذي يقول إن هذا هو كلام الله على الحقيقة معجز بذاته ولا مو معجز بذاته؟ معجز بذاته، وهو كلام أهل السنة والجماعة، هو الذي يلتئم معهم الكلام عن ماذا؟ عن الإعجاز في القرآن. إذن المذاهب الثلاثة في القرآن، نلاحظ أن قول المعتزلة مع حرصهم على إثبات الإعجاز لضعف قولهم بماذا؟ بالقرآن، وأن أنسب الأقوال هو قول النظام اللي يتناسق مع قولهم، لكنه مرفوض أصلا، وهم أيضا رفضوه. من يقول بالكلام النفسي وأن الذي بين يدينا الآن هو عبارة عن هذا الكلام النفسي وليس حقيقة، ينصون نصا على أن القرآن ليس أن إعجاز القرآن، أن نسب الإعجاز للقرآن مجاز، وهذه عبارة أوردها القرطبي وأوردها الموردي وغيرهم، أن نسب الإعجاز إلى القرآن مجاز، وإن المعجز على الحقيقة هو الله. فإذا هذا فيه نفي لماذا؟ للإعجاز الذاتي لكلام الله سبحانه وتعالى ذو القرآن. أما أهل السنة والجماعة فمذهبهم أن القرآن له كلام الله هذا، وهو كلامه حقيقة معجز بذاته، معجز بذاته. هذه ينتبه لها في الكلام، وقل أن تجدوه اللي هو الكلام عن ربط الإعجاز بأصل أصل قول الأقوام في القرآن. وأيضا في طبعا قضايا أخرى مرتبطة بقضية الإعجاز، خصوصا من هذه القضية، لقضية السببية اللي ذكرتها لكم، هذه أنه قول هذه الفرقة بأن الخالق هو الفاعل حقيقة لا يتناسق أن يكون القرآن معجزا على قولهم، يعني لا يتناسق أن يكون القرآن معجزا بذاته، لأن المعجز عندهم هو خالق العجز. طبعا قد يقول قائل إذا كان هذا القول، الآن نرى هذه الأقوام تكلمت ونصت على إعجاز القرآن، نقول هذا لأنه في خلل في ماذا؟ في القضية العقدية الأولى عندهم، غير متناسقة وفيها خلل، وأحيانا قد لا تكون مدركة إدراكا تاما من بعض من تكلم فيها، وهو يرى أن القرآن معجز وقد تحدي به. والكلام في هذا يطول، يعني لأنه يدخل في باب الحجج الكلامية لا نريد ندخل فيه، لكن أردت أن أشير فقط إشارة وتنبيه إلى شيء يتعلق بمذاهب هؤلاء الأقوام في المعجزة. القضية الرابعة، وهي من القضايا التي أرانها مهمة، أن القرآن هو الذي نص فيه على التحدي دون ما سواه من آيات النبي أو آيات الأنبياء السابقين. القرآن هو الوحيد الذي نص فيه على التحدي صراحة، ونحن نعلم كم طبعا اللي فليأتوا بمثله بسورة بعشر سور بسورة، وطبعا بعض العلماء ذهب إلى أنه بآية، لكن هذا القول فيه نظر، هذا القول فيه نظر، لأن قوله فليأتوا بحديث مثله مجمل يبينه إما القرآن كامل أو عشر سور أو سورة اللي هي آخر التحدي. هذه القضية الآن هي قضية أن القرآن هو المتحدى به، لماذا نقول بها؟ لأنه المنصوص عليها بالتحدي. لكن هل سائر آيات النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزات، أي معجزاته، هل سائر معجزات النبي تحدي بها؟ لم يتحدى بها. فمثلا الرسول صلى الله عليه وسلم حصل له بعض المعجزات مثل حنين الجذع، مثل تسبيح الكف الحصى بكفه، مثل أن الرسول صلى الله عليه وسلم تفل على يعني رد عين أحد الصحابة وتفل عليها وعادت وبرأت، تفل في البئر فزادت. المعجزات الكثيرة مذكورة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه أين وجه التحدي فيها؟ ولهذا اضطر من يتكلم في المعجزة أن يقول، أن يحدد، يقيد تقييدات أنه تكون أمام الكفار لكي يخرج هذه الأشياء. لو نلت إلى أمام الكفار، ما هو وجه التحدي؟ يعني هل النبي، هل أحد من الأنبياء تحدى؟ لاحظوا فرق بين أن يعارض الأقوام أو أن يطلب آية، وبين التحدي. التحدي لو أقول مثلا أتحداك أن تصل هذا الباب قبلي، إذا يكون فيه نوع من المنافسة. لكن أن يقول القوم للنبي هات دلالة على صدقك، هذا القمر شقه لنا نصفين فيدعو الله سبحانه وتعالى فيشقه، هذا طلب وليس فيه تحدي. أو أن يقول موسى عليه السلام أنا آية صدقي هذه العصا أرميها فتكون حية مثل ما فعل، وهذه يدي لأنه كان فيه سمرة أدخلها في جيبي ثم أخرجها بيضاء، هذه دلالة على صدقي. فقال فرعون هذا سحر، نحن نأتي بالسحر. فمن الذي عارض؟ فرعون عارض، لكن ما تحدى موسى ولا قال أنا عندي هذه الآية تتحداكم تأتون مثلها. كذلك لما ناقة صالح عليه السلام ليس هناك وجه تحدي فيها، نجاة إبراهيم عليه السلام أيضا من النار ليس فيها وجه تحدي، فآيات الأنبياء ليس في وجه تحدي. قد يقول قائل وقد قال به بعض الفضلاء أن هذا أن آيات الأنبياء إن لم يكن التحدي فيها مقالا فالتحدي فيها حالا، يعني التحدي حالي. ونقول هنا يجب أن نفرق بين أمرين، بين كونه يتحدى صراحة وبين كون نقول أنه لا يمكن أن يأتي أحد بآية من آيات بمثل آية من آيات الأنبياء. بمعنى أنه كوننا لأن القائل يقول الآن معنى ذلك أنه هل يستطيع أحد أن يأتي بآية مثل آيات الأنبياء؟ نقول لا، هنا فرق. نقول باتفاق لا يمكن لكائن من كان أن يأتي بآية مثل آيات الأنبياء إلا أن يكون نبيا لأنها من الله. لكن كلامنا أخص من هذا، هو هل تحدى هؤلاء الأنبياء أقوامهم أو لا؟ نقول الصواب الذي يراه أنه لم يقع التحدي إلا بالقرآن فقط لأنه هو المنصوص عليه، ما عدا ذلك من آيات الأنبياء سواء ظهرت أمام الكفار أو أمام المؤمنين لم يقع فيها التحدي أبدا، يعني لم يقع فيها التحدي أبدا. والدليل واضح طبعا من نص القرآن. ويقال أيضا لو قلنا بهذا لماذا خص القرآن بالنص دون غيره؟ ما دامت كلها يتحدى بها لماذا خص بالنص؟ لكن إذا فرقنا بين أن نقول أنه لا يمكن يأتي أحد بمثلها هذه قضية، وأنه قد تحدي بالقرآن هذه قضية ثانية، يعني قضية أخرى، يعني هي مرتبتين. لكن قد يكون اختلط على القائل هذين الأمرين فقال أنه يلزم التحدي بكل آيات الأنبياء. واضحة فكرة التحدي هذا؟ نعم. هو موسى عليه السلام لما ألقى العصا هو كان يتحدى ولا هم طلب المعارضة فرعون؟ فرعون هو اللي طلب المعارضة ولا لا؟ ثم موسى قال خلاص إذا أنت تطلب المعارضة أنت الذي تتحدى الآن بموعد، يعني موعدنا يوم الزينة. أما موسى ما تحدى مباشرة. نعم. ما في تحدي، أين وجه التحدي في في في مجيء سرير بلقيس أو عرش بلقيس؟ إيه لكن هل تحداها؟ هل هو قالها قبل أن تأتي أتحداك أن يحضر عرشك قبل أن تأتي؟ يا أخي ما هو وجه التحدي؟ يعني تعرف معنى التحدي؟ ها؟ يعني وجه التحدي، هل في وجه تحدي في هذا؟ هو كونه معجز يا إخوة، كونه معجز ولا يستطيع أن يأتي به إلا نبي، هذه يجب أن ننتبه لها أنها متفق عليها. إحنا كلامنا في شيء أخص، هل النبي تحدى قال أتحداك من تأتي مثل هذا؟ هل قال أتحداك أن تفعل مثل ما فعلت؟ ما قال لها. هذا وجه أخص من قضية أنه كونه شيء لا يستطيعه البشر، وكون أيضا نعم كون شيء لا يستطيع البشر وهو من الله سبحانه وتعالى، قضية أخرى ما لها علاقة بالتحدي. شعيب لا كيدوني ما لها علاقة بالتحدي، يقول إذا أنتم تقتلون يلا تعالوا هاتوا، ما وين الإعجاز؟ ما في معجزة وتحداهم عليها. إيه لكن ما ليس هناك معجزة يتحداهم عليها، يقول أنا عندي هذه يتحداكم تأتون بمثلها. هذا ما له علاقة بالتحدي، ما ليست معجزة، يعني هل فعل هذا معجزة؟ يعني هذا معجز هذا، لكن ليس تحديا، هذا ليس تحديا. ما في معجزة، ليس هناك معجزة، ما مثل القرآن تحدي به هذا القرآن جيبوا مثله، ما في، ما أدري أنا، ما أنا الآن حاليا ما أشوف فيها أي قضية هود، ما فيها. نعم. خلنا نكمل هذا العلم. طيب القضية السادسة يتعلق بالخامسة معذرة. إذا كان الآن نحن نتكلم عن القرآن أنه هو الذي وقع فيه التحدي الذي الآن ذكر المؤلف مجموعة من وجوه الإعجاز، ليس كذلك؟ مجموعة من وجوه الإعجاز، ما هو الذي ينتظم كل سورة من وجوه الإعجاز؟ يعني ما هو الوجه الذي ينتظم في كل سورة من وجوه الإعجاز اللي هو؟ لا إيه، ما هو وجهه؟ يعني ما هو الشيء الذي عجزوا عنه؟ هل عجزوا عن الإتيان بغيبيات؟ يعني هل طلبوا أن يأتوا بغيبيات مثل ما جاء من القرآن؟ هل طلبوا بأن يأتوا بتشريع؟ هل طلبوا بأن يأتوا بتعريف لأسماء للباري مثل ما ذكر المؤلف؟ أو طلبوا بأن يأتوا بمثل ما فيه من البيان؟ أيوة، يعني أن الآن التحدي إنما هو مرتبط بالنظم والبيان، وما ذكر في من خلال النظم والبيان من المعاني والعلوم هذه تبع وليست أصلا في التحدي. أعيد هذه لأنها مهمة. أقول الآن إن الذي تحدي به العرب إن أن يأتوا بمثل القرآن أن يأتوا بمثله من جهة النظم والبيان اللي هو هذا القالب. المعاني الموجودة فيه هذه هي تبع وليست أصلا. الدليل على ذلك ما هو؟ أن الآن لو جئنا إلى سورة العصر مثلا، ما الذي نجده من وجوه الإعجاز التي ذكرها العلماء في والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر؟ ماذا نجد؟ هل فيها تشريع؟ فيها تشريع؟ إذا ما في إعجاز تشريعي، فيها غيبيات؟ ما في إعجاز غيبي. فيها إيش من وجوه الإعجاز الأخرى؟ دخلنا في النظم والبيان، لكن وجوه الإعجاز المذكورة، يعني معنى أنه مرر جميع وجوه الإعجاز المذكورة على سورة العصر. ما هو وجه الإعجاز الذي يوجد في سورة العصر وفي كل سورة؟ هو ما يتعلق بالنظم والبيان. أما الوجوه الأخرى فإنها تتخلف في بعض السور. فإذا المقصد من ذلك أن الذي تحدي به هو النظم والبيان، الذي تحدي به هو النظم والبيان. أما وجوه الإعجاز الأخرى، فإنها تبع وليست هي المقصد. والدليل على ذلك أيضا، وهذا يجب أن تفهم لأنه فهمت عني خطأ لكن أبينها الآن، أن كتب الله سبحانه وتعالى من حيث هي كتبه التي نزلت على أنبيائه، الأخبار التي فيها عن السماوات والأرض، عن المغيبات، التشريع الذي فيها هي مثل القرآن في هذا، بمعنى أن الشرع الذي نزل على إبراهيم أو نزل على موسى عليه السلام أو نزل على يعقوب عليه السلام أو نزل على عيسى عليه السلام من حيث هو شرع لله مثل الشرع الذي نزل على محمد أو لا من حيث هو شرع لله، وإن كان يختلف طبعا، لا نتكلم احنا أنه شرعهم كذا وشرع، لكن من حيث هو شرع لله واحد لن يختلف. فإن كان معجزا بالنسبة لنا فسيكون أيضا معجز بالكتب السابقة. الكتب السابقة إذا كان فيها أخبار عن الجنة والنار، أخبار عن أمور في الكون، فكذلك هي مثل الأخبار الواردة في القرآن، لأن المتكلم بها واحد والحقيقة المتكلم عنها واحدة فلن يتغير. فالسماوات ستكون سبعا في التوراة وفي الإنجيل وفي صحف إبراهيم وصحف موسى، وسيكون هناك جنة وهناك نار، وسيكون هناك إخبارات عن أمور مثل ما هو إخبارات عن القرآن. إذا المقصد من ذلك أن مثلا الأمور لا يتميز بها إيش؟ القرآن، لا يتميز بها القرآن. ما الذي يتميز به إذن الآن من هذه الجهة من وجوه الإعجاز؟ هي قضية الربط بالنظم والبيان الذي يتقنه العرب، الذي يعرفه العرب، النظم والبيان العربي الذي يعرفه العرب لا يستطيعون يتم مثله. فهذا هو المتحدى به، ودليل ذلك أنه هو الذي ينتظم جميع سور القرآن وتتخلف جميع وجوه الإعجاز الأخرى في بعض السور. جميع وجوه الإعجاز تتخلف، مثلا إما أعطيناك الكوثر إخبار بمغيب دخل فيها الإعجاز الغيبي مثلا، لكن ما فيها إخبار تشريعي، إعجاز تشريعي، لكن فيها إعجاز غيبي وفيها إعجاز في النظم والبيان. طيب لما تأتي إلى سورة أخرى فيها أيضا إعجاز تشريعي وقد ما يكون في إعجاز غيبي، في إعجاز تشريعي وفي إعجاز النظم البيان، فالنظم البيان دائما معنا في كل السور، وهذا يشير إلى المسألة ذكرتكم أنه هو المتحدى به. القضية السادسة وهي قضية مهمة ويعني نختصر، أن العرب أدركوا سر الإعجاز، وأقصد بالسر ليس أدركوا كل، وإنما أدركوا سر الإعجاز وعبروا عن ذلك بالجملة، يعني عبروا عنه بالجملة، ما في واحد مثلا منهم مسك القرآن وقال الله هذا معجز لأنه كذا وكذا، لكن إذا سمع القرآن يذعن له إذعان العارف بأن هذا ليس من كلام البشر. طبعا مشهور عندنا كلمة من؟ الوليد بن المغيرة، هذه مشهورة جدا. لكن نعطيكم رواية أخرى في قصة إسلام أبي ذر رواه مسلم وغيره، طويلة طبعا، هي قصة لما ذهب أنيس، قال الأنيس لأخيه أبي ذر إني ذهب إلى مكة هل لك يعني حاجة؟ قال نعم، إنه قد خرج فلان وإنه يذكر كذا وكذا، فانظر لي خبره. ثم وفي رواية أنه قال إني لقيت رجلا بمكة على دينه يزعم أن الله أرسله يسمونه الصابئ، قلت ما يقول؟ قال يزعمون أنه كاذب وأنه ساحر وأنه شاعر، وقد سمعت قوله، فوالله ما هو بقولهم وقد سمعت قولهم، ووالله إني لأراه صادقا. أيضا قال في نفس، لو نرجع لطفيل بن عمرو الدوسي، أيضا نفس القضية لما أراد أن يدخل المسجد ونبهوه وقالوا إنه كذا وأنه يفرق بين المرء وزوجه وأنه ساحر، يقول فعملت ولدني فحشوتها كرسفا يعني قطنا، ثم غدوت من المسجد فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قائما في المسجد، قال فقمت منه قريبا وأبى الله أن يسمعني بعض قوله، قال فقلت نفسي والله إن هذا للعجز، والله إني امرؤ ثبت ما يخفى علي من الأمور حسنها ولا قبيحها، والله لا أستمعن منه، فإن كان أمره رشدا أخذت منه وإن كان غير ذلك اجتنبته. فقال فقلت بالكرسفة فنزعتها من أذني فألقيتها ثم استمعت له فما أسمع كلاما قط أحسن من كلام يتكلم به، قال قلت نفسي سبحان الله ما سمعتك اليوم لفظا ولا أحسن ولا منه ولا أجمل. قال ثم انتظرت الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن ذكر قصة إسلامه يعني من انتهى من صلاته. فإذا هو سمع القرآن وآمن. لو تتبعنا هذه الأقاصيص للقصص هذه سنجد أمثلة كثيرة من إذعان العرب ومعرفتهم المعرفة الجملية لهذا الإعجاز، وأنهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثله. ونصوصهم أنه والله ما هو بشعر، يقولك والله ما هو بشعر، قد عرفنا الشعر، ما هو بقول ساحر، ما هو بقول كان، يؤمنون بذلك، لكن مع ذلك قالوا بأنه سحر وأنه شعر وأنه كان من باب المعاية ومن باب المخاصمة ليس إلا، ولهم يقرون في ذواتهم ويدعنون بأنه ليس من كلام البشر. طبعا عندنا أمثلة في هذا كثيرة، لكن نكتفي بهذه الأمثلة المتعلقة به كونهم قد علموا أنه من كلام الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا كما قلت لكم لو جمعت هذه يحسن أن تبحث وتجمع يعني كلمات الكفار في القرآن المتعلقة بإدراكهم، لأن هذا معجز وأنهم لا يستطيعون أن يأتوا مثله. نعم. نعم، هذا سؤال جيد. الآن يا إخوة التحدي، الآن لو نتكلم عن التحدي، إحنا في عندنا جانبان، جانب التحدي، جانب التحدي المعجز، وجانب دلالة صدق القرآن، ليس كذلك؟ التحدي قام على العرب، فما دام عجز العرب الذين يملكون الأدوات فمن باب أولى أن غيرهم يكون إيش عاجزا. لكن هل معجزة الرسول الوحيدة هي هذا التحدي فقط؟ يعني الدلالة على صدق النبي هل هو فقط في هذا المتحدى به التحدي هذا، أو هناك وجوه دل على صدقه غير هذا؟ هذا سؤال. في وجوه، إذا انتفى هذا الوجه فعندنا وجوه كثيرة ويدل عليها التاريخ. أول دلالة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هل النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل إلى النصارى هرقل النهر كمثال، لما أرسل له هل أرسله قال إن هذا قرآن تحدى الله به العرب وأتحداكم به؟ ما قال هذا، مما يدل على ليس هو فقط دليل صدق النبي الوحيد القرآن، وإنما أرسل إليه بالآية المعروفة ودعاه إلى الإسلام لكي يستدل هرقل على صدق الرسول ماذا فعل؟ سأل عنه، سأل عن الأحوال. إذن أحوال النبي أحد دلائل صدقه الدالة على أنه مرسل من الله سبحانه وتعالى. فإذا هذه مهمة، إذا معرفة حال النبي دليل من دلائل صدقه، وهل استدل بها من؟ هرقل، واستدل بها غيره وآمن، وهذه مهمة جدا ينتبه لها. ليست هذه فقط، الآن لما نأتي إلى إنسان يخاصم في القرآن نقول له تعال، الآن في القرآن آيات، في القرآن آيات ثبت أنها يعني اللي هي الإعجاز الغيبي ثبتت كما أخبر، قال تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب، والقرآن يكسب إنهم، القرآن يقول أن الذي لا يؤمن إيش يكون نتيجة النار، هل آمن أبو لهب؟ ما آمن. أيضا الله سبحانه وتعالى قال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، هل فعل العرب؟ هل واحد من العرب سمع أنه قام وعارض القرآن؟ ما عرف. كذلك في اليهود ماذا قال؟ ولن يتمنوه أبدا، هل سمع أن واحد من اليهود قام وتمنى الموت؟ لأن كل يهودي يسمع هذا الكلام يوقن إيقانا أنه لو قال هذا لمات. وآية المبالاة، أمثلة كثيرة جدا. المقصد من هذا أن عندنا وجوه أخرى تدل على صدق القرآن، يعني تدل على صدق القرآن، أوجه عقلية وأوجه نقلية متكاثرة، ليس هذا محل بحثها، لكن يمكن يرجع إلى كتاب الظاهر القرآنية، يعني أشار إلى مثل هذه الأوجه، وكذا كتاب النبأ العظيم لمحمد عبدالله دراز أيضا أشار إلى هذه. والموضوع طبعا لو نحينا هذا المنحة سيطول، وهو مهم، لا أقول ليس مهم لكن الوقت لا يسمع به، لكن أريد أن أشير إلى إشارة وذكرها مالك بن النبي وذكرها أيضا محمد دراز في التنبيه على أن القرآن نفسه يدل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه كيف يأتي ويعاتب نفسه في أفعال، لأنه الإنسان العادة الذي يكتب عن نفسه، لاحظوا أي واحد يكتب في مذكرات دائما إيش يبجل نفسه وأنه فعل وأنه هذا هو الغالب. أخي الحبيب، نتابع سويا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي مع تحيات لجنة الدروس العلمية بتسجيلات الإمام البخاري بمكة، هاتف رقم 54957779. مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية، مركز تفسير الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.